متى فصل 7. ما تلوموا الناس عشان الله ما يلومكم انتو. عشان مش انتو تلوموا الناس مثل ده، بس الله يلومكم انتو. هو يكيل ليكو بنفس الكيالة اللي انتو تكيلوا بها للناس. كيف تشيف قشاية في عين اخوك ولكن ما تشيف الأود الكبير القائد في عينك انت؟ ولا كيف تقول لأخوك خليني نسيل القشاية من عينك والأود لسه قائد في عينك؟ يا منافق، أول كي سل الأود في عينك، ومثل ده تشيف أديل وخلاص تقدر تسل القشاية في عين أخوك. ما تنطو شغل خاص لالله للكلاب، ولا تدفقوا شيء جميل للخنازير عشان الخنازير يفجغوه بس والكلاب يقبلوا ويأكلوكو. أسألوا من الله وهو ينطيكو، فتشوا وتلقوا، دقوا باب هنا الله وينفتح ليكو. عشان كل نادم البسأل ده الله بنطي، وأي نادم البفتش بلقى، وأي نادم البدق باب الله الباب بنفتح ليا. هل في نادم منكو كان ولاده بطلب منا إيش بنطي هجر؟ ولا كان ولاده يطلب منا هتاي بنطي دابي؟ صحيح أنتم مذنبين، ولكن تعرفوا كيف تنطوا شغل السمح لإيالكو، وأكيد أبوكو الله أخير زيادة منكو، وكيف هو ما ينطي شغل السمح لناس اللي يسألوه. وخلاص الشيء تدوروا الناس يسووا لكو ده بس الشيء الواجب تسووا لهم، ده هو زبدة كلام التوراة والنبوة. أدخلوا بالباب الضيق عشان الباب اللي يودي للناس لجهنم وسيء ودرب هين، وناس كثيرين يدخلوا بيه، والدرب اللي يودي الناس للحياة قاسي بالهين وباب ضيق مرة واحد وناس شيء بس يلقوه. أنقروا من الناس اللي بيسووا نفوسهم أنبياء، يجوا ليكوا ضلولين مثل إيال غنم، ولكن في قلوبهم هم مثل مرافقين اللي بدوروا باكلوكوا. تعرفوا نفر هنا شدرة من إيالها، وتعرفوا الكذابين دول من خدمتهم. الناس يقطعوا إنا من شدرة هنا شوك ولا، ويقطعوا إيال جميز من الدريسة ولا، ومثل ده كل شدرة أديلة تلدى إيال أديلين، ولكن الشدرة الفصلة تلدى إيال فصلين. الشدرة الأديلة ما تقدر تلدى إيال فصلين، والشدرة الفصلة ما تقدر تلدى إيال أديلين، وأي شدرة الما تلدى إيال أديلين يقطعوها ويزقلوها في النار وخلاص. مثل تعرفوا الشدر من إيالهم، تعرفوا الناس دول من خدمتهم. ما كل الناس اللي ينادوني يا سيدنا يا سيدنا يدخلوا في مملكة الله، إلا الناس اللي سووا مرادة أبوي الله يدخلوا. في يوم الحساب ناس كثيرين يقولوا لي يا سيدنا يا سيدنا، أنهنا ما بلغنا بأسمك كلام الله ولا، وبأسمك ما طردنا شواطين ولا، وبأسمك ما سوينا أجائب كثيرين ولا، ولكن نؤريهم بكلام واضح ونقول أبدا ما عرفتكو، يلا كسوا مني بعيد، خدمكو دي شر بس. أي نادم اللي يسمع كلامي ده ويتابعه يبقى مثل الراجل فاهم البنى بيته في الحجر، والمطر صب والسيل جه والريس ساقط شديد، وكلهم ضربوا البيت والبيت ما وقع عشان قعرة في الحجر. وأي نادم اللي يسمع كلامي ده وما يتابعه هو مثل الراجل الأجمي البنى بيته في السناكة، والمطر صب والسيل جه والريس ساقط شديد وضربوا البيت داك وخلاص البيت وقع والتلف مرة واحد. ووقت عيسى كمل كلامه ده كل الناس اللموا عشان يسمعوا كلامه، عجبوا بالحين من تعاليمه عشان هو علماهم بكلام عنده قدرة وما مثل علماء هناهم.